بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: باب القطع في السرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: باب القطع في السرقة. هذا الحد جعله الله لحفظ الأموال. قال الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. الله جل وعلا حرم أموال المسلمين وأموال المعاهدين، فمن اعتدى عليها بالسرقة فإنها تقطع يده التي امتدت إلى ما حرم الله نكالا له ولغيره، حتى تحفظ الأموال. فإذا قطعت يد واحدة حفظت أموال كثيرة، وحفظت أيضا أيد كثيرة، فلا أحد يتجرأ على السرقة إذا رآها تقطع الأيدي بها، وبذلك تصان أموال الناس ويأمنون على أموالهم. وإذا قطعت يد واحدة فإنها تصان أيضا أيدي كثيرة، مثل القصاص، إذا قتل واحد بالقصاص حقنت دماء كثيرة. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ومهما طبق من العقوبات في السرقة فإنها لن تقوم مقام قطع اليد. لو قتل السراق، لو قتلوا قتلا ما صان ذلك أموال الناس، ولكن إذا قطعت الأيدي وبترت فإن الناس يقفون عند حدهم. فالحدود لها حكمة عظيمة لا توجد في غيرها. فهذه هي الحكمة في أن الله جل وعلا أمر بقطع اليد في السرقة. والله عزيز حكيم. عزيز أي قوي منيع، حكيم يضع الأمور في مواضعها، فوضع هذا الحد في موضعه اللائق اللائق به، فهو عزيز ولذلك أمر بالقطع. هذا من العزة والقوة. وهو حكيم، فإنه وضع هذه العقوبة في المكان المناسب لها. والذين الآن يتكلمون في الحدود ويقولون إنها قسوة وإنها وحشية، ما ينظرون إلى المجرمين ويعتبرون أفعالهم قسوة ووحشية. الذين يسطون على أموال الناس ويكسرون الأبواب والأقفال ويأخذون الأموال ما يسمونهم وحشيين، ولا يسمونهم قد قسوا على المجتمع، وإنما القسوة عندهم في حدود الله، فهذا اعتراض على الله جل وعلا، وهذا كفر وإلحاد، لأنه اعتراض على الله جل وعلا. ولو كان هذا يصدر من الكفار ما استغربنا، لأن الكفار عندهم الكفر، وليس بعد الكفر ذنب، وهم أعداء للإسلام، لكن الغريب أن يصدر هذا من بعض أبناء المسلمين الذين يزعمون أنهم مثقفون وأنهم يفهمون وأنهم قد يتكلمون في مثل هذا، فيرتدون عن دين الإسلام والعياذ بالله بكلام يكتبونه أو مقال يقولونه، فيرتدون عن دين الإسلام وإن كانوا يزعمون أنهم مسلمون. فالاعتراض على حكم الله، ولا أمن الناس على أموالهم، ما أمن الناس على أموالهم إلا بتطبيق هذه الحدود، حد السرقة. نعم. إذا أخذ الملتزم نصابا من نعم ارفع صوتك إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز من إذا أخذ الملتزم، يراد بالملتزم المسلم أو المعاهد الذي التزم بحكم الإسلام ونظام المسلمين، فإذا التزم بهذا فإنه مطبق عليه، يخرج بهذا غير الملتزم وهو الكافر غير المعاهد، الكافر غير المعاهد، فهذا يعاقب عقوبة ثانية. نعم. إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله، من حرز مثله، هذا تعريف السرقة. إذا أخذ الملتزم نصابا، والنصاب سيأتي تحديده، من حرز مثله، الحرز أيضا سيأتي تحديده، وكل هذا تعريف له محترزات يأتي شرحها إن شاء الله. نعم. من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له، من مال معصوم يعني محترم، المعصوم معناه محترم المال، يخرج بذلك الكافر الحربي. نعم. لا شبهة له فيه، لا شبهة له فيه، يخرج بذلك إذا كان له شبهة، كأن يأخذ من مال والده، كان يأخذ من مال والده أو يأخذ من بيت المال، لأن له شبهة أن له حقا ببيت المال، فلا تقطع يده بذلك انتفاء للشبهة. نعم. لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع، على وجه الخفية، أما إذا أخذه مجاهرة هذا ليس سرقة، هذا نهب، هذا يسمى بالانتهاب أو الغصب. نعم. لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع، إذا توفرت هذه الشروط في المذكورة في هذا التعريف فإنها تقطع يده، وإن اختل شرط منها لم تقطع يده، هذا إجمال وتفصيله في الباب. نعم. فلا قطع على منتهب، هذا بيان المحترزات، فلا قطع على منتهب، لأنه لم يأخذ المال خفية إنما أخذه بالنهب. نعم. فلا قطع على منتهب ولا مختلس، أو مختلس وهو الذي يأخذ يتغافل الإنسان ويأخذ ما بيده أو ما معه خفية، لكن ما هم من حرز. نعم. ولا غاصب، ولا غاصب هو الذي يستولي بالقهر، يأخذ المال بالقهر. نعم. ولا غاصب ولا خائن، ولا خائن في وديعة مثلا، إنسان ودع عنده وديعة وخان فيها وجحدها هذا محل خلاف بين العلماء، بدليل حديث المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. فالخائن هذا في خلاف. نعم. ولا خائن في وديعة أو عارية. في وديعة على المذهب، لكن الصحيح أنه الخائن في وديعة تقطع يده. نعم. ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها. نعم. ويقطع الطرار. يقطع الطرار. الطرار من هو؟ نعم. الذي يبط الجيب أو غيره. الذي يبط الجيب معه مكينة أو موس، فالإنسان يمشي آمن فيأتي على جيبه ويشقه خفية فيسقط ما فيه ويأخذه. هذا يقع كثيرا في المطاف وفي محلات الزحام، هذا طرار، هذا تقطع يده، لأن الجيب حرز للمال وقد هتكه. نعم. ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه. نعم. ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما. اشترط أن يكون المسروق مالا محترما، فإن كان المسروق غير مال لم يقطع به، إذا كان غير مال لم يقطع به، كآلات اللهو والمعازف والدخان والخمر مخدرات، هذه محرمة ليست أموالا. نعم. وكذا وأن يكون المال محترما له حرمة، يخرج بذلك مال الحربي الكافر الحربي. نعم. والمحترم هو مال المسلم أو المعاهد. نعم. فلا قطع في سرقة آلة له. فلا قطع في سرقة آلة لهو، لأنها ليست مالا، لأنها محرمة يجب إتلافها. نعم. ولا محرم كالخمر. اي نعم. ويشترط أن يكون نصابا. اشترط أن يكون المسروق نصابا، وهو ربع دينار، ربع مثقال من الذهب أو ما يعادله، ربع مثقال من الذهب أو ما يعادله. نعم. ويشترط أن يكون نصابا وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار. وثلاثة الدراهم تعادل ربع الدينار في ذاك الوقت، ثلاثة دراهم إسلامية تعادل ربع الدينار في ذاك الوقت، تحسب في وقتنا يحسب ربع المثقال من الذهب بالنقود المعاصرة ويعرف. نعم. أو عرض قيمته كأحدهما. عرض. أو عرض قيمته كأحدهما. النصاب إذا أخذ قطعة قماش قيمتها ربع دينار أو ثلاثة دراهم، أو أخذ إناء أو قلما قيمته تبلغ النصاب، إنه يقطع. نعم. وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع. إذا نقصت قيمة المسروق عن النصاب لم يجب القطع لعدم توفر الشرط وهو بلوغ النصاب، أو ملكها السارق، ملكها بإرث أو هبة، المسروق منه وهبها له، أو مات المسروق وهو يرثه صار هذا المال له، فلا قطع عليه. نعم. وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز. إيه نعم. إذا كان المسروق نقود فهذا ما هذا إذا بلغ ثلاثة دراهم إسلامية أو ربع دينار يقطع، لكن إذا كان من العروض تقوم فإذا بلغت النصاب يقطع، وإن نقصت لا يقطع. ما وقت التقويم؟ وقت التقويم هل هو عند القطع والحكم أو عند السرقة؟ وقت السرقة، عند وقت السرقة، وقت ما أخرجها من الحرز قال كم تساوي في ذاك الوقت، فرضنا أنه سرق من سنة أو أشهر ورخصت الأشياء، صار ما يساوي الآن نصاب، لكن يوم يسرقها ويتساوي نصاب، فيعتبر وقت السرقة. نعم. وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحيز، لأنه وقت الضمان، وقت إخراجها من الحرز، لأنه هو وقت الضمان. نعم. فلو ذبح فيه كبشا، لو ذبح في الحرز كبشا، دخل حظيرة الغنم ولم يخرج منها شيء حي، لكن ذبحها في داخل الحظيرة. نعم. فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا، صار ما يساوي ذبح الكبش ولما ذبحه صار ما يساوي النصاب، أو شق الثوب صار ما يساوي النصاب، فهذا لا قطع عليه، لأنه لم يخرج من الحرز نصابا، لم يخرج من الحرز نصابا. نعم. فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب، ثم أخرجه أو أتلف فيه المال لم يقطع، أو أتلف المال، دخل المكان وأتلف المال، أحرقه أو مزقه أو، فهذا لا يعتبر سرقة، لأنه لم يخرج من الحرز شيئا، لكن يضمن ويعزر، يضمن المال الذي أتلفه ضمان متلفات، ويعزر بما يردعه. نعم. وأن يخرجه من الحرز. أي نعم. فإن سرقه من غير حرز فلا قطع. أي نعم، لو وجد مال بدون حرز، مال بارز لم يحرز، لم يوضع في الصندوق، لم يغلق عليه الباب، الباب مفتوح، ووجده بارزا وأخذ، فهذا يضمن ما أخذ ويعزر، لكن ما تقطع يده، لأن قطع اليد وبتر اليد هذا عقوبة، ويفوت عليه عضو من أعضائه، لا بد من توفر الشروط. نعم. وحفظ المال ما العادة حفظه فيه، حفظ المال ما العادة حفظه فيه، يرجع فيه إلى العرف، لأن الشارع لم يحدده، يرجع فيه إلى العرف، وهو يختلف باختلاف الأموال، فحرز الذهب غير حرز الحطب، يختلف الأموال من ناحية أنها ثمينة وأنها لها قيمة كبيرة، أو أنها متوسطة، أو أنها دون ذلك، فكل شيء له حرز يناسبه، كل شيء له حرز يناسبه، وسيذكر النماذج. نعم. وحرز المال ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال، يختلف باختلاف الأموال جودة ورداءة وتوسطا، كل شيء له حرز يناسبه. نعم. والبلدان، اختلاف البلدان، عادة البلدان، هل يعدون في البلد هذا حرز أو ما يعدونه. نعم. وعدل السلطان وجوره، وأن يكون أيضا السلطان هل هو قوي ولا ما هو، إذا كان قوي فالناس ما يتحفظون تحفظا كثيرا، إذا كان ضعيف فإن الناس يتحفظون تحفظا كثيرا على أموالهم، فيعتبر أيضا حالة السلطان في البلد هل هو قوي ولا ضعيف. نعم. وقوته وضعفه. نعم. فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور، حرز الجواهر الثمينة والنقود والقماش في الدور، ما يكون بالشارع ولا في مكان بارز، إلا إذا كان عنده حارس فالحارس حرز، أما إذا كان بارزا وليس عنده حارس فهذا غير محرز. نعم. فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين، الدور التي تغلق والدكاكين والحوانيت التي تغلق، إن كانت مفتحة ودخل السارق وأخذ فالمفرط هو صاحب المال، فلا قطع على من أخذها، لكنه يعزر ويرد المال إلى صاحبه إن كان موجودا أو يضمنه إن كان غير موجود. نعم. في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة. والعمران ما يكون أيضا بدور مهجورة حتى وإن كانت مغلقة، إذا صار بلد غير مسكون ولا فيه ناس وإن كانت الأبواب مغلقة هذا ليس حرزا، لازم يكون في العمران، وأن تكون الأبواب مغلقة. نعم. وحرز البقل وقدور الباقي اللائم. حرز البقل وهو الخضروات، البقول، الخضروات، الكراث والبصل وجميع الخضروات الورقية، هذه تسمى بقول. والباقي لا، وهو الفول. الباقي لا هو الفول. نعم. وحرز البقل وقدور الباقي اللائم. قدور الباقي اللائم، لأن الفول يجعل فيه قدور. نعم. وقدور الباقي اللائم ونحوهما وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس. أي نعم، لأن عادة البقالة أنهم يجعلون الفول في قدور ويجعلون البقول في البسطات، فإذا كان السوق فيه حارس فهذا حرزها، إن كان السوق ما فيه حارس فإن هذا ليس حرزا. نعم. وحرز الحطب والخشب الحظائر. وحرز الخشب والحطب الحظائر، وهي الأشياء المحجرة المحوطة التي يكون بداخلها حطب أو خشب. أما إذا كان الحطب والخشب بارزا وليس عليه حظيرة فهذا ليس محرزا. نعم. وحرز المواشي الصيغ. وأما المواشي الإبل والبقر والغنم فحرزها في الصيغ، وهي أيضا حظائر، حظائر أو أحوشة تجعل فيها الدواب، فإذا أدخلت في الأحوشة أو الحظائر وجاء واحد وأخذ منها هذه سرقة. أما إذا كانت برا وليس عليها حظائر فهذه مهملة. نعم. وحرز المواشي الصيغ، وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها غالبا. وحرزها في المرعى في المبيت حرزها الصيغ، وحرزها في المرعى بالراعي، إذا كان معها راعي فهو حرزها، إذا كان ينظر إليها جميعا. أما إذا كان بعضها مختفيا عنه ولا يراه فهي غير محرزة، إنما إذا كان عندها راعي ويمتد نظره عليها كلها فهذا حرز. نعم. وأن تنتفي الشبهة. وأن تنتفي الشبهة عن السارق، لا يكون له شبهة، لقوله صلى الله عليه وسلم يدرأ الحدود بالشبهات. نعم. فلا قطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا. فلا قطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا، يعني كالجد وأبي الجد، لأن له عليه النفقة، فربما أنه ظن أنه لا بأس أنه يأخذ من مال أبيه أو جده نظرا لأنه ينفق عليه، هذه شبهة. نعم. ولا من مال ولده وإن سفل. ولا سرقة الوالد من ولده، لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، سواء ولد الصلب أو الحفيد أو حفيد الحفيد، فالأب والجد وجد الجد إذا سرق من مال حفيده ليس عليه قطع. نعم. والأب والأم في هذا سواء، يعني إذا أخذ من مال أبيها وأمه فهم سواء تدرى، لأنه يظن أن له الحق في أن يأخذ من مالهم يدرى عنه الحد. نعم. ويقطع الأخ وكل قريب بسرقته. أحسن الله إليك. ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه. أما الذي لا، أما الذي ليس من من من عمودي النسب، القريب الذي ليس من عمودي النسب ف فإذا سرق منه قريبه يقطع، لأنه ليس له شبهة في ذلك. نعم. ولا يقطع أحد الزوجين بسرقته مال الآخر نظرا للاختلاط، لكثرة الاختلاط بينهما. إذا سرقت الزوجة من مال زوجها أو العكس، الزوج من مال زوجته، فلا قطع نظرا للاختلاط بينهما. نعم. ولا يقطع أحد الزوجين بسرقته مال الآخر ولو كان محرزا عنه. إيه نعم، لأن بينهم اختلاط وثقة فيما بينهم، فظن أنه لا بأس أن يأخذ ولو كان من المحرز. نعم. وإذا سرق عبد من مال سيده أو سيد من مال مكاتبه أو حر مسلم من بيت المال، أو سرق عبد من مال سيده لم يقطع، لأنه تجب له النفقة على سيده، فهذه شبهة. هذا واحد. أو سيد من مال مكاتبه. وإذا سرق عبد من مال سيده أو سيد من مال مكاتبه. أو سيد من مال مكاتبه، عرفنا المكاتب هو الذي يشتري نفسه من سيده بمال يدفعه على أقساط، فإذا دفعها يعتق، هذا يسمى المكاتب. فلو أن السيد المكاتب سرق من مال مكاتبه فلا قطع عليه، لأن المكاتب قن ما بقي عليه درهم، ما دام أنه لم يؤدي الأقساط فهو مملوك، والعبد وما ملك لسيده. نعم. أو حر مسلم من بيت المال. أو سرق حر مسلم من بيت المال، لأن له شبهة أن له حقا في بيت المال، لكن هذا يسمى بالغلول، وهو جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن لا تقطع يده وإنما يعزر. نعم. أو من غنيمة لم تخمس كذلك، هذا من الغلول، إذا أخذ من الغنيمة قبل قسمتها فهذا غلول. ما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، كبيرة من كبائر الذنوب، لكن لا يعتبر سرقة نظرا لأن له نصيبا في هذه الغنيمة، له نصيب في هذه الغنيمة، فظن أنه يجوز أنه يأخذ منها ولو لم تقسم، فيدرى عنه الحد. نعم. أو فقير من غلة وقف على الفقراء. أو فقير جاء وأخذ من غلة وقف موقوف على الفقراء وهو من الفقراء، فأخذ له شبهة لأن هذا على الفقراء فلا تقطع يده، لكن يعزر ويرد ما أخذ. نعم. أو فقير من غلة وقف على الفقراء أو شخص. أما إذا كان وقفا على غير الفقراء وسرق منه إن هذا تقطع يده لأنه ليس له شبهة. نعم. أو شخص من مال فيه شركة. أو مال سرق شخص من مال له فيه شركة، أحد الشركاء أخذ من صندوق الشركة، هذا لا يجوز له، لكن لا يعتبر هذا من السرقة، لأنه ظن أن له أن يأخذ ما دام أنه شريك فيدفع عنه الحد. نعم. أو لأحد مما لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع. أو سرق من مال الشركة أحد ممن لا يقطع بسرقته منه، كوالد الشريك، ولده شريك مع شركة، جاء الوالد وأخذ من مال الشركة، لا تقطع يده لأن له شبهة، لأن ولده شريك لهم، والولد وما ملك لأبيه، فهو أدلى بهذه الشبهة، إن ولده إنه شريك وهو له أن يأخذ من مال ولده، فظن أن هذا يسوغ له، فتدرى عنه الحد بهذه الشبهة. أو زوج أخذ من مال زوجته شريكة فيه، أو زوجة أخذت من مال زوجها شريك فيه، لم يقطع أيضا للشبهة. نعم. ولا يقطع إلا بشهادة عدلين. نعم، بماذا تثبت الآن انتهى من أو لا يزال في شروط القطع؟ من شروط القطع أيضا ثبوت السرقة، من شروط القطع ثبوت السرقة، فإذا لم تثبت لا يجوز القطع. وبماذا تثبت السرقة؟ تثبت بالإقرار، إذا أقر فإنه يثبت عليه الحد، أو شهد عليه شاهدان بأنه سرق فإنه تقطع يده بالإقرار أو بالبينة. نعم، أما مجرد التهمة فلا يقطع بها. نعم، ولا يقطع إلا بشهادة عدلين. عدلين، والعدل هو الذي يتجنب الكبائر، كبائر الذنوب، وإن كان عنده بعض الصغائر، فإذا كان واقعا في بعض الكبائر فهذا ليس عدلا، أما إذا كان متجنبا للكبائر فهذا يعتبر عدلا. نعم، أو إقرار مرتين. ما يكفي إقرار مرة، لا بد من مرتين، لأن السارق الذي جاء واعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطعه بأول مرة، بل قال له: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى يا رسول الله. وطلب من الرسول أن يقطع يده، فلما كرر الإقرار أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، فدل على أنه لا يقطع في أول مرة، لأنه ربما يكون متوهما، ربما يكون، حتى يتثبت من إقراره هل هو إقرار صحيح أو لا. نعم، ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع. هذا من شروط القطع أيضا، أن يستمر على إقراره ولا يتراجع حتى ينفذ عليه الحد، فإن تراجع فإنه يدرى عنه الحد، إن تراجع قبل تنفيذ الحد فإنه لا قطع. نعم، وأن يطالب المسروق منه بماله. هذا من الشروط أيضا، أن يطالب المسروق منه بماله، فإن تركه وعفى عنه، قال: ما قبل يرفعه للحاكم، إذا عفى عنه قبل الترافع للحاكم، أما إذا ترافع للحاكم وتقرر الحد فليس لعفو المسروق منه تأثير، يطبق الحد، لأن صفوان بن أمية رضي الله عنه كان متوسدا رداءه في المسجد، فجاء سارق وأخذه، فرفعه صفوان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده، فقال صفوان: وهبت له الرداء. قال: هلا قبل أن تأتيني به؟ تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. فإذا سمح له قبل الترافع سقط الحد، أما بعد الترافع لا، ما يسقط الحد. نعم، وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى. نعم، إذا توافرت هذه الشروط كلها وجب القطع، تنفيذا لقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ولا يجوز لأحد أن يحول دون قطع أو دون تنفيذ الحد من حدود الله، لا بشفاعة ولا ببذل مال ولا غير ذلك، لا بد من تنفيذ الحدود. ولما أراد أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن يشفع لامرأة وجب عليها القطع، غضب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم، إنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. نعم، وأن يطالب المسروق منه. وفي الحديث: لعن الله من آوى محدثا، وهو الذي يحول بين إقامة الحدود على المجرمين ويحميهم من إقامة الحدود عليهم، هذا ملعون، لعن الله من آوى محدثا. نعم. وأن يطالب المسروق منه بماله. نعم. وأن يطالب المسروق منه. نعم، ترفع صوتك شوي. نعم. وأن يطالب المسروق منه بماله. نعم. وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. إذا توفرت الشروط وجب تنفيذ الحد، لكن ما هي اليد التي تقطع؟ الله جل وعلا قال فاقطعوا أيديهما، الآية مجملة، أي الأيدي تقطع ومن أي مكان يكون القاطع؟ جاءت السنة ببيان ذلك، جاءت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ببيان ذلك، فقد قطع صلى الله عليه وسلم اليد اليمنى من مفصل الكف، من مفصل الكف وهو ما بين الذراع والكف، ما بين الذراع والكف، هذا الذي يقطع، ولا يقطع من المرفق، لا، يقطع من مفصل الكف. فهذا بيان للآية. وفي قراءة فاقطعوا أيمانهما، جاء في قراءة فاقطعوا أيمانهما، فهذه القراءة أيضا تكون مفسرة بقوله تعالى فاقطعوا أيديهما. نعم. قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، وحسمت العروق، ما يقطع ويخلى ينزف، لابد من حسم العروق لئلا ينزف، بأن يعمل لها شيء يمنع نزيف الدم. كانوا في الأول يعملون الزيت المغلي، يأتون بزيت مغلي ويقطعون اليد ثم يغمسونها فيه فتنحسم العروق ولا يخرج دم. الآن لما جاء الطب الحديث وجدت مواد، ولذلك يحضر الطبيب عند القطع، يحضر الطبيب عند القطع من أجل أن يحسم العروق لئلا تنزف ويموت المقطوع. نعم. ومن سرق شيئا من غير حرز، وكيفية القطع أنه يجلس، يجلس ويمسك وتمس يده حتى يبين المفصل، تمس يده يعني تمد حتى يبين المفصل، ثم يؤتى بآلة حادة مجهزة سريعة ثم تمر على محل القطع بسرعة. نعم. نعم. ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما، أو كثرا، من سرق من غير حرز، هذا كله رجوع على ما سبق من شروط القطع، إذا تخلفت أو تخلف بعضها فإنه لا يترك يقرح، بل إنه يعزر ويغرم المال. نعم. ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما، ثمرا على رؤوس النخل أخذ منه، هذا ما هو محرز، على رؤوس النخل ما هو محرز، أو كثرا، والكثر هو طلع الفحال من النخل، طلع الفحال من النخل هذا الكثر، فإذا أخذه من رؤوس النخل هذا من غير حرز، هذا لا يقطع لكن يعزر وتضاعف عليه القيمة مرتين. نعم. أو كثرا أو غيرهما. نعم. أو أضعفت عليه القيمة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر، هذا بالنص، وغيرهما يقاس عليهما، كل شيء غير محرز فليس فيه قطع. نعم. أو أضعفت عليه القيمة ولا قطع. نعم. أو أضعفت عليه القيمة ولا قطع. اقرأ العبارة. ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما، أو غيرهما بالقياس، ثمر أو كثر هذا بالنص، وغيرهم بالقياس. نعم. أو أضعفت عليه القيمة ولا أضعفت قطع. أو ضعفت عليه القيمة ولا قطع. أضعفت، أضعفت. أو أضعفت عليه القيمة. ما فيها أو، أضعفت عليه القيمة. نعم، أضعفت عليه القيمة ولا قطع. أي نعم، يغرمه مرتين ولا قطع عليه لأنه لم يأخذ من حرز. نعم. باب حد قطاع الطريق. هذه السرقة الكبرى، انتهينا من السرقة الصغرى وهي التي فيها قطع اليد. السرقة الكبرى وهي قطع الطريق. قال الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهذه الآية في قطاع الطريق أو المحاربين، يسمون بالمحاربين، قوله تعالى: يحاربون الله ورسوله. فهؤلاء هم قطاع الطرق، وهم الذين يعرضون للناس في الطرقات ويغصبونهم المال مجاهرة تحت وطأة السلاح، تحت وطأة السلاح. هؤلاء قطاع الطرق، لأن العالم لا بد لهم من أمن الطرق لأجل الأسفار وحمل البضائع والتجارات، لا بد أن تكون الطرق آمنة وإلا تعطلت مصالح العباد. فإذا جاءت عصابة مفسدة تريد أنها تقطع الطرق، فهؤلاء لهم جزاء رادع مفصل في الآية الكريمة. نعم. معهم سلاح، فهؤلاء لا يستطيعون. نعم. أو يدخلون على الناس في بيوتهم معهم سلاح، يدخلون على الناس في بيوتهم معهم سلاح ويهددونهم ويأخذون المال. هؤلاء قطاع طرق، سواء في الصحراء أو في البيوت، لأن كونهم يدخلون في البيوت بالسلاح أشد من كونهم في الصحراء. نعم. أو البنيان يغصبونهم المال مجاهرة لا سبب، يغصبونهم المال مجاهرة ظاهرة لا سرقة خفية، السارق يأتي خفية ولا يدرب أحد، لكن هؤلاء يجون مجاهرة، هنا يتصورون الجدار ويهددون بالسلاح، فهؤلاء شرهم أكثر من شر السارق، ولذلك صارت عقوبتهم أشد من عقوبة السارق. نعم. فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. نعم. فمن منهم قتل مكافئا أو غيره، عقوبتهم تختلف خلاف جرائمهم، فمن قتل وأخذ المال، من قتل الناس وأخذ أموالهم تحت وطأة السلاح فهذا يقتل حتما، ما هو قصاص، يقتل حتما لأنه حد، ويصلب على خشبة حتى يشتهر، يصلب على خشبة حتى يشتهر أمره ويفتضح أمره. أما إن أخذ المال ولم يقتل فهذا تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف، تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف ويترك. أما إذا لم يأخذ، لم يقتل ولم يأخذ مالا، وإنما أخاف الطريق، أخاف الناس، فهذا ينفى من الأرض، بمعنى أنه يطرد ويطارد فلا يترك يأوي إلى بلد، كل ما أوى إلى بلد يخرج منه أو ينفى من الأرض. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، هذه واحدة، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هذه الثانية، أو ينفى من الأرض، هذه الثالثة، بحسب الجرائم، بحسب الجرائم. نعم. ما ينظر إلى كون المقتول مكافئ أو غير مكافئ، لأن ما هو قصاص، هذا حد. نعم. فمن منهم قتل مكافئا أو غيره كالولد والعبد والذمي. يا أخي ما أسمعك الله يا أخي. نعم. فمن منهم قتل مكافئا أو غيره كالولد والعبد والذمي. كالولد، لأن الولد غير مكافئ، الوالد لا يقتل بالولد إلا في قطع الطريق، لو أن قاطع الطريق قتل ولده وأخذ ماله يقتل حتما ويصلب، لأن ما هو هذا على شان الولد، هذا على شان الأمن، ضبط الأمن. نعم. كالولد والعبد الذمي، والعبد لو أخذ مال عبده، أو العبد أخذ مال سيده، قلنا فيما سبق هذه شبهة لا تقطع يده، لكن في قطع الطريق لا، يقتل ويصلب، لأن هذا حد لأجل تأمين الطرق. نعم. كالولد والعبد الذمي وأخذ المال قتل. نعم. والذمي يقتل، المسلم إذا قتل ذميا في قطع الطريق يقتل، ولو كان أن المسلم لا يقتل بالكافر في القصاص، لكن هذا ما هو قصاص، هذا حد لأجل ضبط الطرق واستتباب الأمن، ولا تتم مصالح العباد إلا بأمن الطرق. نعم. قتل ثم صلب حتى يشتهر. نعم. قتل ثم صلب على خشبة حتى يشتهر ويراه الناس أن يقتلوا أو يصلبوا، يعني ويصلبوا، لأنه أو بمعنى الواو، أو بمعنى الواو، يعني يقتلوا ويصلبوا. نعم. وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب. هذه الجريمة الثانية، إذا قتل قتل في الطريق ولم يأخذ المال، ما تمكن من أخذ المال ولا، فهذا يقتل حتما حتى، لكنه لا يصلب لأنه لم يأخذ ماله. نعم. وإن جنوا بما يوجب قوله، هذه الثالثة إذا لم يقتلوا ولكن أخذوا المال بالتهديد، فهؤلاء تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني يده اليمنى ورجله اليسرى، من أجل أن يمشي على رجل ومن أجل أن يأكل ويشرب باليد الباقية. نعم. وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم السفاح. نعم. وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع في أخذه السارق ولم يقتلوا، قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم قتل. هذه العقوبة الثالثة. نعم. فإن لم يصيبوا نفسا ولا ما يبلغ نصاب السرقة يلقوا. أما إذا هددوا الناس وخوفوهم ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا فإنهم ينفون، يبعدون عن الطرقات ويطاردون حتى يأمن الناس من شرهم. نعم. لقوا بأن يشردوا فلا يطرحون يأوون إلى بلد. نعم. ومن تاب منهم قبل أن يقدر، من تاب من قطاع الطريق قبل أن يمسك فإن الله يعفو عنه ويترك، أما إذا تاب بعد ما ألقي القبض عليه فلا أثر للتوبة، لا تسقط الحد، أما بينه وبين الله هذا شيء آخر، لكن توبته لا تسقط عنه الحد بعد القبض عليه. قوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فإذا تاب من ذات نفسه قبل أن يلقى عليه القبض فإنه يترك وتاب الله عليه، إلا إذا كان قتل فإنه يقتل قصاصا، إذا كان قتل أو أخذ مالا حتى لو تاب، لأن حق المخلوق لا يسقط بالتوبة، فيقتص منه ويغرم المال الذي أخذه. أما إذا كان تابه ما أخذ مال ولا قتل نفس إن الله يتوب عليه. نعم. ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لذلك، ما كان لله فقط، وأما ما كان للمخلوق فلا تسقطه التوبة، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة وحق المخلوق مبني على المشاحة. نعم. سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصرف. نعم. وتحتم قتل. وتحتم قتل. نعم. وأخذ بمال الآدميين من نفس. نعم. قصاص، يؤخذ بالقصاص. نعم. وأخذ بمال الآدميين من نفس وطرف ومال. وطرف، لو أنه قطع رجل واحد أو يد واحد يقتص منه. نعم. ومال. أو أخذ ماله يغرم إياه ولو تاب، لأن التوبة بينه وبين الله، أما حقوق المخلوقين ما تسقط إلا إذا سمحوا هم بها. نعم. إلا أن يعفى له عنها، إلا أن يعفى من قبل أصحاب الحقوق. نعم. ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة. هذا دفع الصائل، إذا صال عليك أحد في بيتك أو في أو أنت في رحلة في البر أنت وأهلك وجاك واحد يريد قتل أو يريد فساد بالعرض أو يريد أخذ مالك، فإنك تدافعه بالأسهل والأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل فإنك تقتله دفاعا عن نفسك وعن حرمتك وعن مالك، حتى مال غيرك ساعد المظلوم ودافع مع المظلوم، دافع الظالم تدافع الصائل على غيرك، لأن حرمة غيرك كحرمتك، حرمة دمه كحرمة دمك أخوك، فلا تسلمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يسلمه. نعم. آدمي أو بهيمة، بهيمة هائجة، جمل هائج هاج على الناس، أو كلب عقور، فهذا يدفع بما يدفع شره ولو بالقتل. نعم. فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به. أسهل ما يغلب، أسهل ما إذا دخل عليك في بيتك، تسور عليك بيتك وما يريد، يريد إما الفجور وإما أخذ المال، فأنت هذه تسمى بالصائل، هذا تدافعه بأسهل ما، إن كان يندفع بالكلام والزجر أو لا يندفع إلا بالضرب أو لا يندفع إلا بالقتل، فإنك تعمل معه ما يدفع شره ولو بالقتل. نعم، لأنه ظالم. نعم. فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك، فللمصول عليه ذلك أن يقتله. نعم. وهو هدر، إذا قتله فهو هدر. نعم. ولا ضمان عليه. إيه نعم، ولا ضمان عليه يعني هدر، لا ليس عليه قصاص ولا دية، لأنه يدافع عن نفسه. نعم. وإن قتل فهو شهيد. وإن قتل المصول عليه فهو شهيد، قوله صلى الله عليه وسلم: من جاءك يريد نفسك أو مالك فقاتله، فإن قتلته فهو في النار، وإن قتلك فأنت شهيد. نعم. ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله. يلزم الإنسان أن يدافع عن نفسه، من يريد أن يقتله ما يقول كيف هو، قال له يقتلني، ما يجوز هذا، أن يسلم نفسه للقتل، يدافع عن نفسه. أو أما المال فلا يلزمه، وكذلك عن حرمته، دافع عن زوجته وعن بنته وعن أخته، يجب عليه ذلك، يجب عليه ذلك. أما المال فهو بالخيار، إن شاء دافع عن ماله له ذلك، وإن شاء تركه، كيف المال كيف، ما هو بلازم أنه يدافع عنه. نعم. وهذا ما لم يكن في فتنة، إذا كان وقت فتنة أو هياج فتنة بين المسلمين فإن إن قتل الصائل فله ذلك، ولكن الأفضل أنه ما يقتل، لئلا يكثر القتل للمسلمين. وعثمان رضي الله عنه لما جاءه الخوارج لم يدافع عن نفسه، لم يدافع عن نفسه لئلا يسبب فتنة بين المسلمين. نعم. ومن دخل منزله رجل متلصص فحكمه كذلك، حكم الصائل. نعم. باب قتال أهل الضبط. القصاص حق للمخلوق، فإذا تقرر القصاص على شخص فلا بأس أن يسعى في العفو عنه أو فدائه بمال، ما في بأس، لأن هذا حق للمخلوق. نعم. يقول السائل: هل يمكن أن يصل التعزية إلى حد القتل خصوصا في حق من أقامت وفقا للفساد بالزنا والضواط وشرب الخمور؟ نعم. التعزير يختلف اختلاف الجرائم، يبدأ بالكلام والزجر والتوبيخ وينتهي بالقتل، إذا كان ما يندفع شره إلا بالقتل إنه يقتل، لأن يعني حكمه حكم الصائل. نعم. يقول السائل: هل تكسير زجاج السيارة وسلق ما فيها أو سرقتها والعبث بها في الطرقات يعتبر متوفر في حد السرقة على من سرق؟ الله، أنا ما أسمع. نعم. يقول السائل: هل تكسير زجاج السيارة وسرقة ما فيها أو سرقتها والعبث بها في الطرقات يعتبر متوفر في حد السرقة؟ الإهمال منكم أنتم، ولكم تصلون سياراتكم بالشوارع، إن كانت السيارة في البيت أو في الجراج كسر الباء ودخل عليها هذا سهل، أما إذا كانت موقفة في الشارع هذه غير محرزة. نعم. دبلجة، أنتم تعرفون الآن الدبلجة، يدبلجون صور وتطلع كأنها صحيحة وتزوير، فلا ما يقبل هذا الحدود، حدود مبنية على درء الشبهات، التصوير ما يقوم مقام البينة، لأنكم عرفتم أنه يدبلج الآن. يصبح كأنه حقيقة. نعم. يقول السائل لو تكررت السرقة من السارق 3 مرات فكيف يقام عليه الحد؟ قام تقطع يده اليمنى في المرة الأولى، وفي الثانية تقطع يده رجله اليسرى، وفي الثالثة تقطع يده اليسرى، وفي الرابعة قيل يقتل وقيل يحبس حتى يموت. نعم. أسأل الله إليك. يقول السائل ما هو حرز السيارات الآن؟ حرزها في داخل البيوت أو الجراشات أو الأحواش المعدة لها. نعم. أسأل الله إليك. يقول السائل ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده؟ اي نعم، هذا حديث صحيح، لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، او يسرق البيضة فتقطع يده، مع انه لابد من الحرز كما لابد من النصاب كما سبق، والبيضة ما تبلغ نصاب والحبل ما يبلغ نصاب. قالوا هذا من باب الحديث، هذا من باب التنفير من السرقة، باب التنفير من السرقة، مثل من بنى لله مسجدا قدر مفحص القطات، مع أنه معلوم أن مفحص القطات لا يسع أحد، لكن هذا من باب الترغيب في بناء المساجد. وكذلك حديث يسرق البيضة والحبل هذا من باب التنفير من السرقة، أو أنه إذا تجرأ على سرقة البيضة تجرأ شيئا فشيئا حتى يسرق ما تقطع به يده في المآل، هذا سد للذرائع. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل هل أخذ ضلع الفحلي؟ نعم. يقول السائل هل أخذ ضلع الفحل من النخل الذي في الشارع يعتبر سرقة؟ ما حتى لو ما هو في الشارع أخذ ضلع الفحل ما هو سرقة، هذا أخذ كثر تضاعف عليه القيمة إذا كان في بيت أما أو عند حارس، أما إذا كان في الشارع ولا عند حراس ولا شيء ما في شيء. نعم. صلى الله عليك. يقول السائل من وضع في سيارته جهاز إنذار ضد السرقات فهل هو حرز؟ لا ما هو حرز، لا يقطعون يدين الناس وانهم اللي مهملين. نعم. صلى الله عليك. يقول السائل اشتريت دراجة. نعم. يقول السائل اشتريت دراجة وتبين لي بعد مدة يقينا انها مسروقة ولم اعرف البائع ولا صاحب الدراجة, ما هو العمل هذا؟ انت المهمل, لماذا تشتريها وانت ما اخذت سند من اين درجت عليه؟ صرت ما تعرفه, لازم يجيب لك إثبات تملكه له, إما بسند وإما بشهود أن هذه ملكه. فإذا أنك اشتريته وأنت ما تعرفه فأنت المهمل, لكن إذا مضى هذا وحصل وأنت ما تعرفه ولا يمكن, فتصدق بثمنها, تصدق بثمنها. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل قلتم أنه لو قتل السارق ما صينت أموال الناس, مع أن القتل أنكى وأشهد. قلتم أنه لو قتل السارق ما صينت أموال الناس, مع أن القتل أنكى وأشد على السارق من مجرد قطع اليد, ما هي الحكمة حفظكم الله؟ لأن الله لم يشرع القتل, ما دام الله لم يشرع القتل فإنه لا يردع الناس, ليردعهم ما شرعه الله, ولهذا قال والله عزيز حكيم, فهو حكيم سبحانه في تشريع قطع اليد, ولا يكفي عنه القتل, لو كان القتل يكفي لشرعه الله, الله أعلم وأحكم سبحانه وتعالى بما يصلح الناس. نعم. صلى الله عليك. يقول السائل رجل مقيم وأراد السفر. نعم. دخل رجل مقيم, لأنه ربما أنه إذا قطعت يده صار يمشي مبتور اليد يتشهر عند الناس ويختزي, لكن لو قتل انتهى ولا يشوف أحد ولا يدري عن أحد. نعم. يقول السائل رجل مقيم وأراد السفر ودخل عليه وقت الظهر. نعم. رجل مقيم. نعم. وأراد السفر ودخل عليه وقت الظهر وصلى مع الجماعة 4 ركعات ثم قام وجمع صلاة العصر مع الظهر ولم يقصرها فصلها 4 ركعات, فهل فعله هذا جائز؟ هذا غلط, هذا غلط, ما بعد بدأت أحكام السفر, ما دام أنه ما شرع في السفر فهو مقيم, ما يجوز له الجمع. نعم. يعيد الصلاة التي قدمها يعيدها. نعم. صلى الله عليه. يقول السائل إذا سمح المسروق منه وتنازل بعد بلوغ القضية إلى مركز الشرطة, إذا إيش؟ إذا سمح المسروق منه وتنازل بعد بلوغ القضية إلى مركز الشرطة, فهل يدرى عنه الحد أم لا؟ إذا بلغ الشرطة بلغ السلطان, لأن الشرطة نواب السلطان, فلا أثر للعفو بعد بلوغه للشرطة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل ما حكم التسمية بعبد المعين؟ لا بأس بذلك, لأن المعين هو الله سبحانه وتعالى. وما مقدار 3 دراهم في النقد الموجودة؟ وما مقدار 3 دراهم في النقود الموجودة بأيدي الناس؟ اسأل وحدات القياس اللي عندهم وحدات الموازين والقياسات, هم اللي يقدرون هذه, ولا الصيارفة, قل ربع الدينار ربع المثقال كم يساوي الآن, ربع مثقال من الذهب كم يساوي الآن من الدراهم, يعلمون. نعم. يقول السائل امرأة حجت. نعم. وفي عرفة توفي محرمها. امرأة حجت وفي عرفة توفي محرمها. اي نعم. فوكلت عن بقية المناسك بما في ذلك طواف الإفاضة. امرأة حجت وفي عرفة توفي محرمها. نعم. فوكلت عن بقية المناسك بما في ذلك طواف الإفاضة. بما في ذلك طواف الإفاضة. نعم. هذا غلط, هذا غلط, المحرم إذا مات في السفر بعد ما تجاوزت 80 كيلو تمضي في حجها وتكمل حجها أنها معذورة, هذا توفي وفي عرفة تكمل حجها, تنويبها غير صحيح. نعم. يقول السائل يقول السائل: نسمع أن بعض الكتاب يقولون إن عمر رضي الله تعالى عنه عطل إقامة حد السرقة في عام رمضان، فهل هذا صحيح؟ نعم، في عام المجاعة، في عام المجاعة عام الرمادة، نعم، لأن الناس احتاجوا إلى ضرورة، هذه من باب الضرورة إلا ما اضطررتم إليه، احتاجوا إلى أنهم يأكلون من أموال غيرهم للضرورة. الله جل وعلا يقول: إلا ما اضطررتم إليه. هذه وجهة نظر عمر رضي الله عنه. نعم. يقول السائل: ما حكم الشفاعة في قضية عند الهيئة، وهل هم من نواب السلطان؟ أي نعم، الهيئة نواب السلطان، إذا بلغ الهيئة فهم نواب السلطان، لا يجوز الشفاعة عندهم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز السعي بعد طواف الوداع؟ هل يجوز السعي بعد طواف الوداع؟ طواف الوداع ما بعد السعي، السعي بعد طواف الإفاضة. طواف الوداع ليس له سعي، إنما هو طواف فقط. نعم. يقول السائل: هل يقع الطلاق البدعي؟ هل يقع الطلاق البدعي؟ بالإيش؟ البدعي؟ نعم. إيه يقع ويأثم، يقع عليه ويأثم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل لطالب العلم أن ينظر في الصحف اليومية بقصد معرفة الأخبار؟ هل لطالب العلم أن ينظر في الصحف اليومية بقصد معرفة الأخبار مع أنه قد تقع عينه على صور النساء من غير قصد منه؟ لا بأس بذلك، إذا كان قصده يقرأ ما كتب فيها من الأخبار والمقالات وله قصده الصور فلا حرج في ذلك. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز جمع أكثر من نية في صلاة واحدة؟ هل يجوز جمع أكثر من نية في صلاة واحدة؟ كيف جمع أكثر من نية في صلاة واحدة؟ نعم. إليك. نعم. يقول: هل تجوز الصلاة في الكنيسة، ومن صلى هل يعيدها حيث لم يستقبل الصلبان؟ نعم. يقول السائل: هل تجوز الصلاة في الكنيسة، ومن صلى هل يعيدها حيث لم يستقبل الصلبان؟ الصلاة في الكنيسة إذا كانت الأرض طاهرة لا مانع، لكن لا يستقبل الصلبان، صلي في مكان لا يستقبل فيه صليبا، إذا كانت طاهرة فلا يصلي فيها. قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا قطعت يد السارق وبعدها مات، فما الحكم في ذلك؟ يقول السائل: إذا قطعت يد السارق وبعدها مات، فما الحكم في ذلك؟ هدر، لقوله سبق لكم قوله صلى الله عليه وسلم: من مات، مرت بكم عبارة الفقهاء: من مات في حد فالحق قتله، ليس فيه ضمان. ما ترتب، هذه قاعدة، ما ترتب على المأذون به فهو غير مضمون، وما ترتب على غير المأذون به فهو مضمون. نعم. صلى الله عليه. يقول السائل: هل يجوز وقف بيت لي على ابنتي الوحيدة ولذريتها، علما بأنه ليس لدي إلا هذه الابنة؟ ما في، إذا كان وقف وما في مانع، إنما الوصية هي اللي ما تصح للوارث، الوصية لا تصح لوارث، أما الوقف ليس فيه تمليك، ليس فيه تمليك، فلا يدخل في العطية. نعم. يقول السائل: يوجد امرأة فلبينية مقيمة في بلدها وأسلمت، وتريد الزواج بمسلم مقيم، مع العلم أنها كانت متزوجة في الفلبين وزوجها هناك ولكنه غير مسلم، فهل لها أن تطلق أم ماذا تفعل؟ جزاكم الله خيرا. فهذا يرجع للمحكمة، هذا يرجع به للمحكمة، والمحكمة عندها إجراءات في مثل هذه الأمور. نعم. الله إليك. يقول السائل: هل الردة عياذا بالله تفسخ العقد ويجب تجديده؟ نعم، إلا إذا تاب وهي في العدة أخذتم هذا، إذا تاب وهي لم تخرج من العدة فإنها ترجع إليه. أما لو ارتدت والعياذ بالله وخرجت المرأة من العدة وهو ما تاب فإنها لا ترجع إليه ولو تاب بعد ذلك، لكن له أن يعقد عليها عقدا جديدا. نعم. جمعوا وقصروا لأنهم لا زالوا مسافرين، وإن شاءوا أخروا العشاء إلى أن يصلوا إلى البلد ويصلونها تماما مع الجماعة، هذا جائز، كله جائز. نعم. صلى الله عليه. يقول السائل: سبق في تعريف الحد أنه عقوبة مقدرة شرعا، مع أن فعل عمر رضي الله تعالى عنه في شرب الخمر قد زاد على الأربعين، قاسوه على حد القذف، لأنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى يعني يقذف، فهم قاسوه وهم أفقه منا وأعلم منا رضي الله عنه وأجمعوا على ذلك، فهذا من باب القياس على حد القذف. نعم. أحسن الله إليك. هل للإمام أو ولي الأمر أن ينقض حكم القاضي الذي حكم على فلان من الناس بالتعزير بما نسب إليه حقا؟ حكم القاضي لا ينقضه إلا الجهة المختصة كالتمييز، مجلس القضاء الأعلى يرفع إليهم ينظرون فيه، إذا لم تتوفر فيه الشروط فإنهم يعيدونه، فإذا اقتضى الأمر أنه ينقض ينقض على يد الجهة المختصة الموكول إليها هذا. نعم. يقول السائل: إذا وصلت الحدود إلى الإمارة في البلدة. نعم. يقول السائل: إذا وصلت الحدود إلى الإمارة في البلدة التي حصلت. إذا وصلت الحدود إلى الإمارة التي في إلى الإمارة التي حصلت فيها الجريمة، فهل يحق للإمارة أن تتستر على تلك الجريمة؟ لا، الأمير نائب عن الإمام، فإذا بلغه الحد وجب تطبيقه. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: رأيت فحولا من الإبل تتقاتل. رأيت إيه؟ رأيت فحولا من الإبل تتقاتل. نعم. وأحدها قاتل للآخر لا محالة، ماذا أفعل؟ إذا كنت تقدر تعزل بعضها عن بعض هذا من باب الإحسان إلى البهائم، وإذا كنت لا تقدر اتركها. نعم. يقول السائل: أحد طلاب العلم عنده كتاب، وهذا الكتاب عنده مكرر، وهو بحاجة لكتب أخرى، هل يجوز استبداله بكتاب علما أن هذا الكتاب قدم له هدية، والذي يعطيه الكتاب سيشتري له؟ ما فهمت السؤال. مثله مثال إيش؟ يقول: مثال عنده كتاب، رجل عنده كتاب، ايش الباقي؟ احد طلاب العلم عنده كتاب. اي نعم. وهذا الكتاب عنده مكرر وهو بحاجة لكتب اخرى. اي نعم. هل يجوز استبداله بكتاب علما ان هذا الكتاب قدم له هدية؟ قدم لمن؟ له الضمير ما ندري وين يرجع. نعم. يرجع صاحب الكتاب الأول وصاحب الكتاب الثاني، خلوا عند راعيه لما يوظفوا. نعم. يقول السائل: موظفون يعملون في خارج الرياض. نعم. موظفون يعملون في خارج الرياض. نعم. بمسافة 140 كيلا، هل لهم أن يصلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا مع العلم أنهم باقون يأتون إلى الرياض في وقت العصر؟ 40 كيلو ما هي مسافة قصر، هذولا في حكم الحاضر في البلد، حكم ضواحي البلد، فليس لهم جمع ولا قصر. نعم. 140 140 نعم 140 في الطريق يقصرون ويجمعون، وكذلك في مقر العمل إذا كانوا ما هم قيمين وإنما يأدون عمل يومي ويرجعون يقصرون سواء في مقر العمل ويجمعون. يجمعون سواء في مقر العمل أو في الطريق. نعم. أما إذا كانوا يقيمون في محل العمل أكثر من 3 أيام يلزمهم الإتمام ولا يجوز لهم الجمع. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين القتل حدا وقصاصا وتعزيرا؟ هذا حد وهذا قصاص وهذا تعزير، هذا الفرق. نعم. يقول السائل: من قتل نفسا بغير حق ودمر الممتلكات بغير نعم. يقول السائل: من قتل نفسا بغير حق ودمر الممتلكات بغير وجه وكان ذلك لشبهة عنده، فهل كان ذلك وكان ذلك لشبهة عنده نعم، فهل يقام عليه الحد جراء ما عمل؟ هذا من المفسدين في الأرض. نعم، هذا يقتل لأنه من المفسدين في الأرض، اللي يفجر في المباني والممتلكات ويقتل الأنفس ويتلف الأموال وروع الناس، هذا من المفسدين في الأرض، من المحاربين لله ورسوله، يجب قتله وإبادته حتى يسلم الناس من شره وحتى يرتدع غيره. نعم. وهل يسقط الحق الخاص الذي هو لأولياء المقتول؟ اللي حق الناس جميعا ما يسقط، وهذا من حق الناس جميعا، هذا يخل بالأمن وروع الناس، فهذا يقتل حتما مثل قاطع الطريق أو أشد، لأن قاطع الطريق إنما خوف السالكين في الطريق، وهذا خوف الناس جميعا. نعم. يقول السائل: ما الحكم في استخدام بطاقة الفيزا البنكية من البنوك المعروفة أنها إسلامية، مع العلم أنه عند الشراء لا يؤخذ شيء منه، وعند السحب نقدا يؤخذ مبلغ وقدره 630 ريالا؟ هذا ربا، اللي يؤخذ هذا ربا. الفيزا معناه أنهم يسلمون عنك، يسلمون عنك قيم الأشياء التي تشتريها ويضمنونها عليك ويسلمونها، ثم يستردونها منك بزيادة، هذا قرض ربوي. نعم. يقول السائل: ما القول الصحيح في عدد المؤمنين الشاهدين لإقامة حد الزنا على الزاني والزانية؟ ما لهم حد، يشهد عذابهما طائفة، الطائفة يصدق على القليل والكثير. نعم. وهل يقاس على حد الزنا بقية الحدود الأخرى كالقصاص والسرقة؟ نعم، الحدود اللي تقام علانية لابد من أن تقام بمشهد من الناس، لازم أن تقام بمشهد من الناس ولا تقام خفية في محل ما يحضر أحد. نعم. يقول السائل: يكفي يكفي. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.